بسم الله الرحمن الرحيم. موقع منار الإسلام يرحب بكم ويسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. إخواني، وقفنا بالأمس على باب السبق أو السبق، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين. قال البالي رحمه الله تعالى: باب السبق. لا يجوز بجعل إلا في خف وحافر ونصب، فإن كان من غيرهما فهو لمن سبق، وإن كان من أحدهما فسبق أو جاء معا أحوزه المخرج، وإن سبق الآخر أخذه، فإن أخرج معا جاز محلل من كافيهما، فإن سبقهما أحرز سبقهما، وإن سبق أحدهما أحرز سبقه وأخذ سبق صاحبه. ولا بد من تحديد المسافة والغاية والإصابة وصفتيهما وعدد الرشق، وإنما تكون المسابقة على الإصابة. هذا الباب أيها الإخوة باب مهم، والآن واقع الناس اليوم يتعاملون به بشكل كبير جدا في المحلات التجارية والشركات والمؤسسات، بل والعوائل، الاجتماعات الأسرية يتعاملون بهذا. ولهذا سأبين عبارة صاحب الكتاب، ونمثل المسائل التي ذكرها، ونعرج على جميع ما في أذهان الإخوة من الصور المتعامل بها في أي مكان، والذي لا نتعرض له يمكن أن يطرح على شكل سؤال. المؤلف يقول رحمه الله: باب السبق. يضبط بالسبق وبالسبق. فإذا قلنا باب السبق بالسكون فالمقصود به العمل الفعل، وإذا قلنا السبق بالفتح فالمقصود به ماذا؟ العوض. إذن هو بالفتح العوض وبالسكون فعل المتسابقين، سواء كان سبقا على خف أو نصل أو حافر أو على الأقدام أو مطارحة شعرية أو مسابقة ثقافية، أو كان سبقا في حفظ القرآن أو السنة أو غيره. وهو عقد جائز لكل واحد من المتسابقين، فسخه هو عقد جائز لكل واحد من المتسابقين فسخه. وهل هو عقد مستقل أم أنه عقد تابع لعقد الجعالة اللي مر معنا سابقا؟ تذكرون عقد الجعالة اللي يقول: من يبني لي هذا الجدار فله كذا، من يرد لي ضالتي فله كذا، من يرد لي جوالي فله كذا، من يحفر لي هذا البئر فله كذا. هل باب السبق هنا داخل في باب الجعالة أم أنه باب مستقل؟ نقول: لا، هو باب مستقل يختلف عن باب الجعالة. طيب المغالبات عموما بارك الله فيكم جميع المغالبات جميع المغالبات بارك الله فيكم لا تخلو من ثلاثة أحوال جميع المغالبات دون استثناء. الحال الأولى جميع المغالبات لا تخلو من ثلاثة أحوال. الحال الأولى شيء محبوب إلى الله محبوب إلى رسوله يعني محبوب لله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا وش حكمه؟ وش حكمه؟ جائز لا إشكال فيه. الثاني مبغوض لله مبغوض لرسوله صلى الله عليه وسلم. والتعبير هذا تعبير ابن القيم رحمه الله. مبغوض لله مبغوض لرسوله صلى الله عليه وسلم. وش حكمه؟ ها ممنوع. والقسم الثالث غير مبغوض وغير محبوب. وهذا وش حكمه؟ الأصل أنه مباح إلا ها إذا كان على عوض فهذا سيأتينا تفصيل. طيب مثل لنا مثل بالمحبوب مثل لا سبق إلا في خف أو نصب أو حام وقد سابق صلى الله عليه وسلم بين الخيل المضمرة. طيب مثل لنا بالمبغوض مثل أنواع القمار كلها والميسر. مثل بالمباح مثل السبق على الأقدام الأصل مباح لكن إذا كان بعوض يأتي حكمه. هذه هي أنواع المغالبات. هنا لطيفة شيخنا رحمه الله أصابته سعلة وهو يخطب الجمعة فقام أحد الطلاب والشيخ يخطب وأحضر له الشيخ على المنبر. الشيخ قال يعني معنى لا أريده فخذ تفسير للمصلين. واحد اتصل بي بعد الصلاة مباشرة قال الشيخ عبد الله وش حكم خطيب أن يشرب ماء إذا احتاج؟ قلت حلال أنا دائما أفعل هذا إذا احتاج شربت وأنا أخطب ما في شيء. قال لا الشيخ محمد يقول حرام. قال لا تعال اليوم الشيخ الجمعة هذا خليك معي أنا الكلام. صف الشيخ يا شيخ قال لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه يعني تبين أثر العالم وأهمية كونه قدوة فيه. يقول صار لي كذا وكذا وأشرت إليه لأني أنا لو أشرب زادت الساعة أنا ما أحتاجه. وفسرها أخونا هذا بين الشيخ. إذن نقول هذه أقسام المغالبات. طيب هل تعطينا كأني بواحد منكم يقول هل تعطينا قاعدة مهمة في المغالبات حيث أعرف إن هذه المغالبة جائزة ولا ما هي جائزة؟ أقول نعم نعطيكم القاعدة. خذوا القاعدة إذا كان أحد المتسابقين سالما أو غانما فالمغالبة جائزة. إذا كان المتسابقين أو أحدهم سالما أو غانما فإنها جائزة. فإن كان المتسابقان أو أحدهم غانما أو غارما فإنها تمنع. واضح القاعدة لكم بلا؟ طيب أوضحها. لو أنني أنا والأخ القارئ الأخ عمر قلت له يلا اللي يقرأ أبسلم أنا 100 ريال وأسلم 100 ريال واللي يقرأ صفحة ما يغلط بالنحو يأخذ 200. واضح كلامي ولا؟ هنا الأخ عمر أنشط مني وأكثر مني فقرأ أخذ 200. وش حكمه؟ سالم أو غانم أم أنه غانم أو غارم؟ كيف سالم؟ أنا ما هو سالم هو. أنا وش حكمي الآن؟ أنا ضعيف مساكين غرم صح ولا لا؟ تبهتوا؟ إذن هنا ما دام العوض منا فكلانا غانم أو غارم لأن اللي بيفوز ها غانم واللي ما هو فايز واضح. متى يكون سالم أو غانم؟ لو أن واحد منكم عنده محل تجاري قال اللي يدخل المحل ويشتري لو بريال واحد له هدية أو أنا بسوي سحب في محلي وبسوي كل واحد يأخذ رقم وبسوي سحب واللي يطلع الرقم يأخذ سيارة ورحت وشريت من محلها وش حكمي أنا؟ سالم أو قد أحصل على الجائزة وما شاء الله تبارك الله وقد لا أحصل عليها وأنا ما خسرت شيء أنا شاري نفسي أبي أشربه ولا شيء نباح. واضح يا أخوان ولا لا؟ إذن هذه قاعدة مهمة احفروها في أذهانكم، أن يكون المتسابق سالما أو غانما، هنا تجوز. إذا كان غانم أو غارم يعني بين الأمرين هذا نوع من الكذب. واضح ولا لا؟ طيب تعالوا نطبق بعض المعمول به بالسوق. أولا ماذا نسميها؟ أو وش يسمونها الاقتصاديين؟ أي سحب سحب، هذه وش يسمونها؟ كلها اللي تعطى لها اسم اقتصادي أوسع من الجوائز، حوافز تشجيعية أو تجارية، حوافز أوسع من الجوائز وأوسع من الهدايا، حوافز. واضح؟ طيب تعالوا نطبق الآن. عندنا صاحب محل فاتح جديد، قال أي زبون يدخل المحل ياخذ كرت ياخذ رقم، بعد شهر سنسحب على جائزة كبرى وعشر جوائز صغرى. يجوز هذا ولا ما يجوز؟ يجوز. طبعا نشترط عليه شرط انه ما لا انه ما يعني يحدد ثمن معين ولازم تشترون، ونشترط عليه ايضا انه ما يكذب او يغش او السلعة امريكية ولا سعودية ولا كذا، ما يدبلس على الناس او يرفع السعر، كل هذا ما يجوز. واضح؟ فاذا وجدت هذه الضوابط نقول خاص، انا اصلا حينما اشتريت منه انا سالم او غانم. طيب عندنا واحد اخر قال له انا بقول كل واحد يشتري مني سلعه له سلعه ثانيه، اذا اشترى مني هذه العلبه ياخذ علبه مجان، اشترى مني جبن ياخذ جبن مجان، يجوز ولا ما يجوز؟ الله يهديك. طبق القاعده سالم ولا غانم؟ ليش ما يجوز يا عمر؟ وين وين الغرب؟ انا باخذ من المحل اثنين علبه جبن، انا شايف دافع عن قيمه واحده، اي واحده انا دافع عن قيمتها هذه، انا خلاص دافع عن قيمتها طبيعي، ويعطيني واحده هو كيف؟ يا اخي الكريم يا عمر لو جيت انت معك مليون ريال وقلت يا ابو محمد تستاهل هذا شيء مليون، هذا يجوز ولا ما يجوز؟ حقك انك تعطيني هذا، هذه ما هي مسابقه بيني وبينك، صاحب المحل متبرع، في فرق بين مسابقه وبين تبرع. الآن صاحب المحل متبرع يقول أي واحد يشتري مني بضاعة بعطيه بضاعة ثانية، في شيء؟ هذا فقه تجاري، هذا فقه تجاري. واضحة؟ طيب خذوا مثال آخر، محطات البنزين، اللي يعبي 30 يأخذ منديل، اللي يعبي 50 يأخذ منديلين، اللي يعبي 90 يأخذ 3 منديل. شلون يعبي 90؟ سيارة تأخذ 90؟ ها؟ أنا ما أعرف سيارة تأخذ أكثر شيء حول 60 كذا ولا لا؟ اي بالاردن مصر يمكن. المهم الشاهد انه اذا تبرع بمناديل هل في اشكال؟ لاني انا سالم، لكن عندنا شرط بارك الله فيكم بالنسبه لي المشتري او المستهلك، مهم شرط مهم، ان يكون محتاجا ما اشتريها وارجمها، مثل واحد محط سحب واروح اشتري مثلا عسكريم، أنا ما أكل عسكريم، شريته ورجمته، يعني هم على رجمته، طرحته، رميته، هنا إذا رميته ما يجوز، معناه إني أنا أصبحت الآن غانم أو غارم، لكن إذا كنت محتاجا للسلعة أنا سالم أو غارم. واضح يا إخوان؟ مثل السيارة إذا رحت عبية من المحطة، هل أنا غارم؟ السيارة ما تمشي بالماء، تمشي بالماء، تمشي بالبنزين. قد يقول بعضكم شلون اتعدى للمحطه ذيك ولا عبي من هذه واروح هناك عشان عنده مناديل؟ اقول لا اشكال في هذا، كون يتعدى المحل هذا وروح المحل ذاك لان عنده سحب ولا عنده جائزه ما في اشكال. انا اصلا مشتري، انا مشتري علبه هل ما مشتري من هذا ولا من هذا، كون يتعدى ذاك لا اشكال فيها. المهم القاعده انا سالم او غانم. واضح يا اخوان ولا لا؟ طيب عندنا مثال ايضا في المغالبات، لو ان انسانا عندنا فريقان يلعبون طائره ولا يلعبون تنس، وطبعا مطبقين الضوابط الشرعيه كلها ما شاء الله تبارك، لباس ساتر، كلام طيب، تنافس شريف، ما فيه ضيع وقت كثير، بنات الشريف. فأخونا يتحدى، قال لأخي أنا أتحداك فريد. قال كيف؟ قال نبي اللي غلب يعشي الثاني، المغلوب يعشي الغالب. هذا موجود الآن مو موجود؟ وش حكم هذا؟ أطبق القاعدة. طيب يجينا بعض المشايخ يقول لا هذا يجوز. يعني شلون يجوز؟ هذا إما غانم ولا غانم. قال هذه أمور يسيرة مختفرة، يسيرة مختفرة. وقد أعطيتكم قاعدة العام الماضي في أول باب المعاملات، وقلنا لكم أن الغرر أي معاملة فيها غرر لا تجوز إلا إذا كان الغرر يسيرا. مثلنا لكم بأساسات الحيطان، مثلنا لكم بصندوق البرتقال وحده، مثلنا لكم بالبطيخ إذا كان أجرى حمر، هذا غرر يسير سامح فيه الناس. هذا بعض أهل العلم يجيزه، وبعضهم يمنعه على القاعدة يقول ما دام غانما أو غارم فإنها لا تجوز. طيب تعالوا معي، المؤلف رحمه الله يقول لا يجوز بجعل، يعني لا يجوز السبق أو السبق بجعل إلا في خبط وحافر ونصب. ما الدليل على جوازه في هذه الثلاثة؟ لا سبق، قوله صلى الله عليه وسلم لا سبق أو لا سبق إلا في خف أو نص حافر. الخف لأي شيء؟ للبعير. والحافر الفرس. والنصل السهام. والنصل السهام. لا يجوز السبق بجعل، معنى بجعل يعني بمقابل بثمن بعوض، إلا في خف أو وحافر ونصب. إذا كان في هذه الأمور الثلاثة فلا إشكال لورود النص في ذلك. قال المؤلف رحمه الله فإن كان، ما هو الذي، ما هو اسم كان؟ فإن كان الجعل، فإن كان الجعل من غيرهما، الضمير يعود على ماذا؟ على المتسابقين. فإن كان الجعل من غيرهما، يعني بمعنى أنا بتسابق أنا وياك وأخونا هو المتبرع بالجائزة، هل في إشكال؟ أنا وياك غانم ولا سائل. فإن كان الجعل من غيرهما يعني فلا إشكال هنا، فهو لمن سبق. إذن العوض إما أن يكون العوض من الإمام أو من أجنبي، يعني من غيرهما كما ذكر المؤلف، يعني من غير المتسابقين أو من أحدهما، وهذا كله إذا كان من الإمام ولي الأمر أو كان من رجل أجنبي أو كان أحدهما متبرع، قال تعال إن سبقتني للكذب خلاص ما فيش كذب الآن غانم ولا سالم، فهذا لا إشكال في جواز. فأما إن كان منهما يعني قال إن سبقتني فلك كذا وإن سبقتك فلي كذا، فهذا محل خلاف بين أهل العلم. الجمهور يمنعون ذلك إلا بمحلل. إيش معنى محلل؟ قال واحد ثالث يدخل معه، لا بد طرف ثالث يدخل معه ولا يدفع شيء، ويسمى هذا محلل. والحنفية وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والعلامة بن سعدي وشيخنا وهو الراجح يقولون يجوز بغير محلل في كل ما فيه مصلحة للإسلام والمسلم. لاحظوا ما يترتب على الخلاف. الآن قلنا إن كان العوض منين؟ من الإمام أو من أجنبي أو من أحدهما فلا إشكال، يعني منطبق على القاعدة، معنى واضح ولا لا؟ إذا كان العوض منهما فهنا محل خلاف. الجمهور يقول لا بد من محلل. شو محلل؟ يعني لا بد من طرف ثالث يدخل معهم ولا يدفع شيء. مثال ذلك، أنا أحداني عمر، أنا ما أتحديك ولا أتحداني، أنا شاب وأتحداني، فتعال بتسابق أنت ولا أبسبح أنا وياك، أنا فكرة يوم اليوم الخميس الماضي يعني قدرا يعيش عند عائلة من الأوائل، وكان في مسجد أحد الشباب تحدى وقال له يا شايب، قلت له بس ايش تسوي تدفع؟ قال يجوز، قلت له يجوز، قال فيها مصلحة يجوز. كان أبوه موجود، أبوه اللي دعي، قال إذا غلبت أي شيء تبي ذبيحة تبي كذا وخلاص، يعني أنت تولى الجائزة. قال قلت يختار ما يشاء، يبي غوص، يبي سقوط من أعلى، يبي مسابقة، يبي بطول نفس، يختار ما يشاء. فاختار واحدة فيسر الله جل وعلا وغلب. فاستح قال وش الجائزة؟ قلت الجائزة في أن تلتزم. كم تحفظ القرآن؟ قال أحفظ 5. قلت أن تحفظ 10 في الزم. قال أبوه ما تبي شيء؟ قلت لا أنا رايح المدينة إن شاء الله، وأبيه إلى انتهى رمضان يجيني يسمى علي 10 في الزقرة أو كلف واحد يسمى. قال جزاك الله خير. وقلت للمرة الثانية لا يسابق كبار السن. المهم أنه إذا تحدى فنقول إذا كان العوض منهما يعني مني 10 ومن 10 مني 100 ومن 100 فهنا لا بد من طرف ثالث. هذا الجمهور يرون لا بد من طرف ثالث، يسمونه المحلل. إيش معنى المحلل؟ يعني أنه يبيح هذه المسابقة كانت ممنوعة فدخوله من غير عوض يبيحه. واضح ولا لا؟ فإن سبق طبعا يقول أهل العلم لا بد أن يكافئ فرسه فرسيهما ورميه رمييهما، يعني ما نجيب واحد عارفين أنه ما هم زين شيء ولا يتسابق على الأقدام ويجيب عمر يعني واحد ثقيل مرة عارف أنه مو سابق ولا يتسابق أنا والرجال ويجيب يعني مثل هذا يستقي نجاح صح ولا لا؟ أما لا بد أن يكون واحد يصير مثله، يعني احتمال يسبقنا واحتمال نسبق، فلا بد أن يكون مثله. فإذا دخل المحلل فلا إشكال في ذلك. واضح؟ هذا رأي جمهور. شيخ الإسلام عليه رحمة الله ابن القيم وسعدي وغيرهم من أهل العلم يقول لا، كل ما فيه مصلحة للمسلمين، كل ما يعين على القوة، كل ما يعين على رياضة العقل رياضة البدن فإنه يجوز. ولهذا أدخلوا السباحة، أدخلوا المصارعة، ما هي مصارعة التيران هذه اللي فيها هلكة، لا، اللي تشابك مثل بالأيدي، مثل تشابك الأيدي، تعال حط يدك كذا وأنا حط يدي أين تبين قوة العضلة، لكن ما فيها ضرب، أو مطارحة اللي نسميها حنا مطارحة، ما أدري إيش يسمونها، معروفة ولا لا، يعني بالجسم تجدعين ولا شيء خفيف، أو بقوة الرمي أين أقوى رمي، شيء فيه مصلحة، أو بالمساجلة الشعرية، تعال سجل، تعرفون مساجلة ولا لا؟ أجيب بيت وتجيب على آخر الروض، يعني مثلا أبقى على مر الجديدين في جور ويسعد أقوام وهم نظرائي، جب على الهمزة، ألستم خير من ركب المضايا وأندى العالمين بطون رحم، جب على الحاء حلفت يمينا وهكذا، حللت محلا لم يكن حلا من قبل، فهذه لا إشكال. أو مسابقة ثقافية، من يحفظ هذا المتن كذب أتسابق أنا وياه. ومرة من المرات جينا المدينة وهذا الكلام عام 1368 قبل ولادتي أكثر، كنا جايين المدينة، كنت أنا حضر ماجستير في ذلك، فركبت أنا زميل لي مدرس قلت له بما تريد أن نقضي الوقت؟ قال بما تشاء. قلت والله ودي نحفظ معلقة بن القيس، كان عندي ميول شعرية فحفظناها، فلما وصلنا نص الطريق حفظناها، فقلت لدعني سأكتب أبيات، فكتبت 100 بيت وبيتين في الحبيب صلى الله عليه وسلم، أرجوزة في الحبيب لكنها مخفية. فالمهم أن المسابقة إذا كان فيها مصلحة فلا إشكال فيها، وهذا هو الراجح، يعني لا نغلق الباب ولا نفتح الباب في الأمور المحرمة. طيب نعم ارفع صوتك. الراجح هو رأي أبي حنيفة وشيخ الإسلام وابن القيم وغيره. وقد أبدع ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الفروسية في تجلية هذا الأمر، كتاب بديع جدا اسمه الفروسية، يعني وضح فيه هذا الأمر توضيحا جيدا. المؤلف رحمه الله يقول: وإن كان من أحدهما فسبق، يعني الآن المؤلف يقول إن كان العوض من أحدهما فسبق أو جاء معا أحرزه منه المخرج، يعني اللي الآن يعني سبق، يعني أنا محروم وأنا متبرع بالسبق، سبقت له إياه وسبقت ياخذه أنا اللي أخذ، أو صرت أنا وياه سوا أخونا هذا ما هو مخليني غلبه ولا مخليني غلبني، قال أنتم سوا ويتحمل يوم القيامة. مثل هذا كثير السبق أنا أقول كلهم سوا، إذا كنا سوا ياخذ عمر شيء ولا ياخذ المخرج؟ من هو المخرج اللي دفع الإثم؟ واضح ولا لا؟ أنا أرجو أن ما نتعدى مسألة إلا وهي مفهومة. يعني الآن المخرج واحد من المتسابقين، فسبق هذا المخرج يأخذ عوضه ولا لا؟ يعني رجعه ما خلاص، أو صاروا سوا يأخذ هذا، فإن سبق الآخر يأخذه. خلوا الأسئلة بعد ما ننهي كلام صاحب الكتاب. قال: وإن كان العوض من أحدهما، يعني أحد المتسابقين، فسبق صاحب العوض أو جاء معا يعني تساويا أحرزه المخرج يعني صاحب العوض الذي دفع العوض، وإن سبق الآخر يعني الذي لم يدفع العوض الذي لم يدفع، وإن سبق الآخر أخذه أخذ العوض فهو الآن غانم أو سهل. فإن أخرج معا، يعني الآن كل واحد منا دفع عوض، فإن أخرج معا جاز محلل يكافيهما، يعني هنا لا بد من محلل، وهذا على رأي الجمهور. أما شيخ الإسلام فيقول لا يحتاج إلى محلل، وهذا ما يرجحه شيخنا رحمه الله تعالى. إذن إذا كان العوض منهما فلا بد عند جمهور أهل العلم من محلل يكافيهما، يعني يكون مثلهما، إن كان السبق على الأقدام يكون قريبا من سرعتهما، وإن كان السبق على الخيل يكون الفرس مثلهما، وإن كان على الإبل يكون البعير مثلهما. بمعنى أنه ما يجيب واحد صاحب بعير هل كان تعبان نعرف ان وجوده كعدمه، هنا على راي جمهور يمنع، لان سيكون احدهما غانم او غانم. لكن اذا كان اللي جاي الفرس او البعير مثل الفرسين فلا يامن ان يسر، ولهذا جاء في بعض الروايات لا يامن ان يسر، يعني ان احتمال انه يسر فيفوز. فان اخرجا معا جاز محلل، يعني يجوز بمحلل يكافيهما، يعني يكون مثلهما. فإن سبقهما، من هو الذي سبق المحلل؟ أحسنتم. فإن سبقهما أي المحلل أحرز سبقهما، يعني أحرز المحلل العوضين، أحرز العوضين اللذين دفعهما الطرفان المتسابقان. وإن سبق أحدهما، يعني المتسابقان، أحرز سبقه وأخذ سبق صاحبه. لماذا؟ هذا على رأي الجمهور، لأن معهم محلل، لأن معهم محلل. واضح ولا لا؟ طبعا كلام المؤلف كل هذا على رأي الجمهور، أما على رأي شيخ الإسلام وعلى الراجح لا وجود له، لا وجود له. وإن سبق أحدهما أحرز سبقه وأخذ سبق صاحبه، ولا بد من تحديد ولا بد من تحديد المسافة. هذه هي شروط المسابقة. مؤلف بدأ الآن بشروط المسابقة. قال لا بد من تحديد المسافة. يعني ما أجي واتسابق أنا وياك على خيل ولا بعرين ولا على الأقدام وأقول ألين ألين واحد يدوخ ويطيح ألين يتعب ويطيح لكن أقول نصل طرف ونرجع أو نصل مكان فلاني أو نحط خيط اللي يمسك بالخيط الأول. لا بد من تحديد المسافة، واضح؟ والغاية، إيش معنى الغاية؟ يعني النهاية اللي ننتهي إليه سواء كانت زمن أو مدة. ولا بد من تحديد المسافة والغاية والإصابة وصفتيهم. الإصابة يعني ما أجي أنا وياك وأقول يا الله أين أبعد؟ ما ينفع أين أبعد؟ إحنا نرمي الآن بندقية مثلا، أين أبعد؟ وش الفائدة؟ لا، هدف نقول أين اللي يصيب؟ اللي يصيب ما نبي نضرب 10، اللي يصيب 5 هو الفائز. مثل تكون حارس وأسجل عليك أهداف، إن سجلت عليك أهداف أكثر أنا الفائز، سجلت علي أهداف أكثر أنت الفائز. أنا لا أعرف، أنا أحمد ربي ما أعرف. ولا بد من تحديد المسافة والغاية والإصابة وصفتيهما، يعني صفة تحديد المسافة وصفة الإصابة، يعني نحدد ونبين الصفة، نقول إنها كذا وكذا وكذا، ما يصير في إشكال بيننا. وعدد الرشق يعني نقول 10، 20، 30، اللي يفوز بأربعة، اللي يضرب يصيب 5، وهكذا. وإنما تكون المسابقة على الإصابة لا على البعد، لا على البعد طبعا، لا على البعد. هذه من عبارة بعض المتون ولا ما ذكرها المؤلف، ما يهمنا البعد أين أطول، ما يكفي على الإصابة، لأن يعني هذه عشان تصيب العدو، شوف أين أقدر على إصابة الهدف. ولهذا يعني دائما يضعون العسكريين من أجل التدريب يضعون هدف ويترامونه أيهم يصيبه أيهم يصيبه. طيب بقي عندنا مسألة في المسابقة، هنا افتح الباب للأسئلة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا جنب، لا جلب ولا جنب، لا جلب ولا جنب. ايش معناها؟ ايش معنى لا جلب ولا جنب؟ يعني في مسابقة على الخيل أو مسابقة على الإبل لا جلب ولا جنب، جلب باللام ولا جنب بالنون، ايش معناها؟ طيب اللي يجيب له 50 ريال، اللي يجيب له 100 ريال، ما أقرب من هذا. ما معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا جلب ولا جنب؟ واضح سؤال يرد أكثر ما فيه تقريب القريب ها بعيد، فتح الله عليك وفسر الماء بعد الجهد ها كأننا والماء من حولنا قوم يدورون حولهم ماء. طيب ها الحمد لله بقيت المية في الجيب، يعني ترى موجودة لا تظنون ما هي موجودة، هذه 50 وهذه 100. استمعوا بارك الله فيكم. لا جلب، الجلب الصوت، وأجلب عليهم خيلك ورجلك، صح ولا لا؟ صوتك القرآن اللي بخيلك ورجلك يا حبيبي أجلب عليهم. أي الله جل وعلا يعني يخاطب الشيطان، قيل أن هذا من الغنى، نوع من الغنى. طيب إذا لا جلب الصوت، وشو كيف الصوت؟ كيف الصوت بالنسبة للمتسابقين؟ الآن أنا ترون السباقات الخيل والإبل وكذا، ما بيصفون الناس يشجعون ها؟ وتجنبوا التفريق فهو علامة لذوي الصفاء وديننا يا أباه، ما بيصفون، يقولون هذا الجلب، أن يصطف الناس على الجانبين ويشجعون الخيل أو يشجعون المتسابق أو البعيد. وقيل الجلب هو أن يركب فرسا آخر أو بعيرا آخر يكون خارج الميدان بجواره بحيث أنه يصوت يزعج له شجع في صوت يشجع هذا الفرس أو هذا البعير. هذا هو الجنب. طيب الجنب، قالوا الجنب هو أن يركب فرسا بجوار فرسه بحيث أنه إذا شاف فرسه يتشجع يركب كأنه سابق بحيث أنه يسبق الآخر، أو أنه يجعل فرسا بجوار فرسه خارج طبعا الميدان السباق، فإذا تعب فرسه قفز الفرس الثاني وتابع السباق. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا جلب ولا جلب، يعني هذه مؤثرات في المسابقة فلا تجوز. واضح؟ هذه مؤثرات في المسابقة فلا تجوز. طيب لو أن إنسانا وضع مسابقة في بيته وقال لأبنائه من يحفظ منكم القرآن فله 10,000، من يحفظ منكم المتن الفلاني فله 1,000 ريال، ها؟ من يحصل على تقدير ممتاز من ولد أو بنت فله كذا، هل هذا يجوز أم أنه يجوز من جهة ويمنع من جهة أم يجوز مطلقا؟ تفصيل، أعطنا التفصيل ولا تفسير مثل الشيخ اللي كان قوي طالب علم متمكن وكان يحضر أبوه ويعمم أبوه على أنه طالب علم، أبوه ما هو طالب علم، فأحد الطلاب الأذكياء مثل عمر قال يبين أن أبوه ما هو طالب علم، كانوا يسألونه قال له ابنك كل ما سألوك قل فيه قولان، خلي التفصيل عليه، قل التفصيل عند الابن كل ما سألوك. فعمر يبي يحرجه قال أفي الله شك، قال فيه قولان، حول على ابنه، فالابن ذكي قال في إعرابه قولا، هل هو حال سد مسد الخبر أم أنه مبتدا وخبر؟ عمر الآن إذا فيه تفصيل عطنا التفصيل، عندك إلا حول على غيره. طيب الآن صورت معي المسألة، هي مسألة مهمة ونسأل عنها كثيرا، يعني لو أن إنسانا وضع حوافز هل هذا يجوز من حيث باب السبت، وهل يجوز من حيث عطية الأولاد، ولا فيه تفضيل؟ نقول الصواب أنه يجوز، لأن هذه ليست عطية محضة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال ساووا بين أولادكم، وقال للبشير لما جاء يبي يعطي النعمان قال أتشهدني على جور؟ لا أشهد على جور. أكل ولدك نحلته هذا؟ كانت زوجة بشير رحمه الله رضي الله عنه ذكي، فتروح شهد الرسول صلى الله عليه وسلم تبي توثق، فراح بشهد الرسول قال له لا، تقول الله واعدلوا بين أولادك، وجاء في بعض الروايات ساووا بينهم في قبل قبلة، نقول لا هذا ليس من العطية، العدل في العطية في حال الحياة، أما هذا مو عطية، هذا حوافز وفيها مصلحة، فيها تربية للأبناء. طيب هل هذا جائز من حيث باب السبق؟ نقول نعم، لأن العوض من طرف أجنبي، ما هو من واحد، أبوه مو بداخل مع أبوه مسار من أجنبي، احنا قلنا لكم إذا كان من الإمام ولي الأمر أو من أجنبي أو من أحدهما فإنه يجوز. واضح؟ إذا فيه أسئلة أو مسابقات أنتم تعرفونها ممكن نجيب عليه. ها نعم نعم أحسنت أحسنت، فتح الله عليك. أخوكم ينبهني إلى مسألة لم أذكرها بسبب نظرات بعض الإخوة أن يلا أبشوفهم فاهمين ولا لا، فهو يقول إذا كان طيب غير جعل نقول يجوز في كل الأشياء بشرط ألا يكون فيه ضرر أو أن يكون الأمر متسابق عليه محرم. لو في ضرر، لو جانا إنسان وهذا وقع بسلطة العدل. جو الواحد كفيف، يقول كفيف، والكفيف غير الكفر. ولهذا بعض الناس إذا بغى يعبر عن الجمع كفيف قام الأكفاء، هذا غلط. ها؟ أي الأكفاء جمع كفر. طيب هذولا أشخاص يعني قالوا لشخص كفيف اصعد هذه النخلة وأحضر لنا بلحا منها. النخلة كانت على بئر عميق جدا، وقالت كده مسكين الكفيف صعد وراح وجاء، لكن لو سقط خطيب. هذه واحد في ضرر ولا ما في ضرر؟ في ضرر. ثانية شخص تغدى وشبع وعقبها بلبن وعقبها بطيخ شمام وغلقه، ها؟ فجوه الزملاء قالوا يبيك تصعد هالكثبان الرملي، هذا كان عنده كثبان رملي في عز الحرب الأيام هذه، تطلع حافي وتنزل. فهو قام يخاف وشوبه كان، فخرج لما انتصف سقط شلوه الإسعاف. فنحن نقول إذا فيه ضرر لا يجوز، لكن بدون جعل الأصل أنه جائز بشرط أن لا يكون فيه ضرر على أحد. طيب أرفع صوتك، ها؟ علشان أيوة أحسن أخوك مسأل مسألة مهمة وجميلة وجيدة. يعني يقول لو أن خرجنا في رحلة وسلمنا كل واحد 50 ريال، برنامج الرحلة يبدأ من الصباح إلى الليل، من ضمن البرنامج مسابقة ثقافية أو أسئلة أو الغاز يفوز بها واحد. يقول هل يدخل هذا في مسألة غانم أو سالم؟ أقول لا، لأنك أصلا أنت دافع عن تكاليف الرحلة، ما دفعت من أجل الدخول في المسابقة، صح ولا لا؟ معي ولا لا؟ يعني لو حور الأخ السؤال وقال حنا اتفقنا نبي نجد مسابقة بيننا وسلمنا، نأتي هنا إلى رأي الجمهور ورأي الشيخ الإسلام، نقول إذا كان فيها مصلحة فإنها جائزة، وإذا كان ما فيها مصلحة فالأصل أنها لا تجوز. طيب نعم المسابقة العالمية أو المحلية أو الإقليمية أو العربية أو الإسلامية كلها جائزة بضوابط أن تسلم من المنكرات، أن تسلم من كشف العورات، أن لا يكون فيها اللي أشرت إليه. طبعا هذه ما يهم، غالب ما يطلبون منك شيء، لكن لو كان إنسان يعني يطلع بمسابقة ويفوز ويعلن هذا مسلم وإنه فاز، لا إشكال فيها، مش بشرط هل يترتب عليه، لا يترتب عليه حدوث المنكر، إذا ما ترتب عليه ما في شيء، حتى لو نظمتها جهة غير مسلم فلا إشكال. نعم يجوز، أي يجوز إذا كان فيها مصلحة يجوز. أنا أرجح الجواز، رأي الشيخ الإسلام، الشيخ الإسلام يقول كل ما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين. ومثلنا حنا مسابقة ثقافية، حفظ القرآن، حفظ السنة، المسجلات الشعرية، كلها كلها ما في، حفظ المتون ما في شيء. المنافسة لو أن القائمين على الدورة، هذا نفذ في مكة، القائمين على الدورة قالوا الأكثر انضباطا في الحضور، الأكثر تفاعلا، الأكثر إجابة الأسئلة يعطى جائزة، ما في شيء. هذا بعض أهل العلم منهم شيخ الشيخ عبد الله بن جبلين يقول ما في شيء، لا مدام يسير يعني لون فريقين كونين من 10 أشخاص وقالوا نبي ندفع 100 ريال واللي يغلب يعشي الثاني، هو كل واحد يدفع 10 ريال، ما كما قلنا بالأمس ما تتبع همة القصر، ومن أهل العلم يقول يشملها غالب أو سالم. لا، على قول أبي حنيفة أيوة أن يكون سالما أو غانما، على رأيي أخوكم يقول على رأي أبي حنيفة وما رجحته تخترم القاعدة، ولا أقول نعم تخترم، إحنا أعطيناك القاعدة العامة، لكن ما دام فيه مصلحة قطعا كنا أن نجيزه من الطرفين دون محلل لابد أحدهما أن يكون سالما، لكن هذه في الدخول في المسابقات، الدخول في الحواف التجارية، يعني هذا القاعدة بابها أوسع مما من كلام أبي حنيف، وخصوصا طبق القاعدة في مسألة المحلات التجارية والشركات والمؤسسات طبقها دائما تلقاك المسائل مغاد. لكن لو قالوا لك في مثلا مسابقة إذاعية قالوا اتصل برسالة بسبعة ريالات يقول ما يجوز، لأنك غانم أو غانم. لو قالوا لك مثلا يترتب عليها أنك تدفع كذا ما يجوز. لكن لو جاءت مسابقة في صحيفة وانت مشترك في الصحيفة ولا تشتريها من أجل المسابقة ما في شيء، لكن لو جانا مكتب دعوة مكاتب الدعوة وقال أنا بجري المسابقة على هالشريط هذا، لكن أشترط أن الإنسان يشتريه، أو بجري المسابقة على كتاب التسهيل وأشترط أنه يشتري التسهيل، نقول ما يجوز حتى وإن كان مكتب دعوة، لأن هنا يصبح غانم أو غانم. واضح يا أخي حكم إيش؟ أيه طبق القاعدة حفظك الله أربع صوت. لا أقول طبق القاعدة، إذا كنت غارم أو غانم ما يجوز، لكن لو أني أنا في مسابقة وفي اتصال وبدل ما تصل جوالك أنا أعطيتك جوالي وقلت اتصل علي لعلك تفوز ما فيها شيء، بس ما أقول لك اتصل تعطيني جوالك وتقول لي اتصل، هذا تحايل. ما من غير متسابقين وقع ما يقع عليه ابدا، عطني من غير متسابقين وقع عليه غر. يعني اخونا تبرع لنا الان بجائزه 1,000,000 ريال وقال لي يؤلف كتاب افضل كتاب يؤلف في سيره الرسول صلى الله عليه وسلم له 1,000,000 ريال والفنا حلنا كلنا علينا غر. هو كيف هو متبرع يا شيخ؟ يا حبيبي لو ان اخونا هذا تاجر وقام وعطاك شيك 1,000,000 اعطاك ايه هديه يجوز ولا ما يجوز؟ كون يعطيك ايه هديه او كون يحطه مسابقه ما في شيء، وش الغرض؟ شق عليه كيف؟ هذا يرجع هذا الامر له، لكن من اللي حد احنا غاصبين نتبرع باختيار. نعم، وانا كلمني واحد قبل شهر من الان وقلت له اتصل عليه اتصال خاص واجيك. هذه يا اخي القضايا العينيه لها فتوى خاصة، حكم لا يجوز، حكم الأصل أنه يقول ما يجوز، لكن لو أنه حصل والرجل شارك وحصل هل نقول له لا تأخذ 1,000,000؟ قال لهم هؤلاء الذين يجون هذه المسابقات يستفيدون منه، ولا نقول خذه وإن كنت فقيرا فاستفيد منه وإن كنت غير فقير اصرفه في مصارف خيرية؟ تحتاج إلى فقه فتوى. ولهذا الشيخ حفظه الشيخ العزيز مقبل حفظه الله، يعني هذا فيه تربية للسائل وفيه أيضا بيان أن المسائل الخاصة به لا ينبغي أن يفتى فيها فتوى عامة، إن عندنا مسائل عينية قد تفتي فيها في مسائل كثيرة. مر معنا الحج إذا تذكرون تكلمنا عن طواف الحائض، قلت لكم الفتوى الخاصة غير الفتوى عامة، تذكرون هذا جيدا. نعم طيب فقه. قال رحمه الله: باب الوديعة، وهي أمانة لا تضمن بغير تعد، مثل أن يحفظها بدون حرزها أو يجحدها ونحو ذلك، فإن قال ما لك شيء ثم ادعاها ردها أو تلفها قبل، ثم ادعى ردها أو تلفها قبل، بخلاف ما أودعتني شيء، والعارية مضمونة إن لم يتعد، وتجوز في كل منفعة لا بد، ومسلم لكافر، ويرجع ما لم يأذن بشغله بشغله بشيء يضر به إن رجع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوديعة. الوديعة في اللغة من ودع الشيء إذا تركه، من ودع الشيء إذا تركه، وفي الاصطلاح توكيل رب المال، توكيل رب المال غيره في حفظه تبرعا، توكيل رب المال غيره في حفظه تبرعا، لا بد أن يكون تبرع، ما يكون بعوض، يعني إذا كان بعوض جنى الإجارة أو غيرها. وهي أي الوديعة أمانة لا تضمن بغير تعد. إذن القاعدة في الوديعة أنها من باب الأمانات، لأن المودع محسن متبرع لا يستفيد من الوديعة شيئا، فهو متبرع، ومن كان متبرعا فإنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط كما قلنا بالأمس، بغير تعد، مثل أن يحفظها بدون حرزها، فهذا يعتبر تعديا كما قلنا بالأمس، لو أنه أعطاه كيس نقود فقام هذا المودع ووضع النقود عند الباب، فهل هو حفظ الوديعة في مكانها؟ نقول لا. أين حرز النقود؟ في الصندوق، في التجوري، الله المستعان، كيس بس كيس يلفزها تحت، إن كان مو من أصحاب التنك اللي تحت، تحت الأرض وتحت البلاط، المهم أنها تحفظ في حرزها، أو يجحدها ونحو ذلك، يعني أودعته وديعة ثم جحدها، قال ما أعطيتني شيء، جحد الوديعة نهائيا، فهنا إذا جحدها فإنه يضمنها، لأنه جحد شيئا قد سلم له. فإن قال ما لك، إذا قال المودع، إذا قال المودع ما لك شيء، ما عندي لك شيء، ما عندي لك شيء، ثم ادعى ردها أو تلفها قبل. لاحظوا صورة هذه المسألة والمسألة التي بعدها، يعني هو الآن قال ما عندي لك شيء، الأخ عمر أودعني وديعة، ثم قلت للأخ عمر جاي بوديعة، قلت ما عندي لك شيء، واضح؟ بعد يومين جاء الأخ عمر قال يا شيخ اتق الله، أنا مودعك وسلمك إياها، قلت له أنا رديتها عليك، قلت الوديعة تلفت اللي عطيته. لاحظت بارك الله فيكم، المرة الأولى ماذا قلت له؟ ما عندي شيء لك شيء. والثاني وش قلت له؟ رديتها عليك. والثالثة وش قلت له؟ تلف. هل كلامي الأخير يناقض كلامي الأول؟ يا من تشير برأسك أي نعم، تأكد قبل أن تشير. هل كلامي الثاني يناقض الأول؟ أنا قلت له ما عندي لك شيء، ما عندي لك شيء، ما قلت ما أودعتني شيء، أنا أقول ما عندي الآن لك شيء، واضح ولا لا؟ ما عندي لك شيء. ثم قلت أنا رديت عليك يا أخي، إذا قولك رديت عليك يؤيد كلامي السابق ولا ما يؤيده؟ إذا قلت لي يا أخوي ثالثا، أنا قال لي قبل ما عندي لك شيء، جاني ثاني قلت يا أخوي ثالثا، يؤيده ولا ما يؤيده؟ إذا الكلام الثاني يؤيد الأول، إذا لا تناقض بين كلامي، فبالتالي يقبل، ها يقبل قولي، واضح؟ طيب. ثم ادعى ردها أو تلفها قبل، لأنه هنا نفى وجودها عنده ولم ينكرها. أنا ما أنكرت، ما أنكرت أنها أودعني، بخلاف ما أودعتني. عندكم شيء؟ شو رأيكم، شيء ولا شيئا؟ شو رأيكم؟ خطأ، شيئا. ما أودعتني؟ لا. طيب الآن لما قلت له ما أودعتني شيء يا عمر، ماشي، ثم جاء ثانية قلت يا أخوي رديت عليك، أو قلت له يا أخوي تلفا، هنا يناقض كلامي الثاني الأول ولا لا؟ أشهد أي نعم، نعم صح ولا لا؟ إذا يناقض، يعني قلت له ما أودعتني شيء، أنا أنكرت، فكلامي الثاني الآن إقرار ولا ما هو إقرار؟ كلامي الثاني إقرار لأنه أودعني، وأنا أنكرت قبل أنه أودعني. إذا ما دمت أقريت بأنه أودعني وأنا كنت أنكرت، فمعنى تناقض كلامي، فهذا دليل أن الوديعة ما زالت عندي. أحط عباط المؤلف يقول رحمه الله: فإن قال ما لك شيء ثم ادعى ردها وتلفها قبل، قبل منه من المودع، بخلاف، يعني أنه لا يقبل لو قال ما أودعتني شيئا، ما أودعتني شيئا، لأنه هنا أنكر ثم أقر بعد ذلك، فنقول لا يقبل كلامه، لا يقبل كلامه في هذه الحال. طيب عندنا كلام عن الوديعة لا بد أن نكمله ونقف على العارية. طيب أنواع الوديعة، الوديعة على أنواع. النوع الأول استئجار الخزائن الحديدية، استئجار الخزائن الحديدية الوديعة، هذا موجود ولا مو موجود؟ ما فيه الآن، يعني مثلا لو عند الحرم ناس وضعوا محلات حط بها الأمانات عندك. أولا يا أخوان، يعني في مسائل توديها بس هي ما يتعلق بالبنوك، نؤجلها إلى غد إن شاء الله، نكملها غدا. وثانيا هذا سؤال يشير إلى مسألة الحق اللي عند كثير من الشباب، يقول عليك حق، حنا نقول هذا الحق باطل وليس بحق، وفيه عندنا الرهن والرهان. الرهن مرة معنا العام الماضي، مختلف تماما. الرهن اللي أطلبك مبلغ وقل أرهني شيء، أنا أشك إنك وصل، أنت مسجل، قل أرهني شيء، تعطيني ساعك مثلا ولا سيارة، هذا الرهن، فهو تعريفه توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها. الرهان هو السبق، الرهان بين اثنين، لكن كونهم يقولون عليك حق إذا قال كذا ولا كذا ولا قام ولا قعد، في فرق بين الجزاء وبين النفعات. إذا أقبل فلان هذا فلان، ولا هذا راح الرياض ولا ما راح الرياض، كان على كلامي عليك كلام، هذا كله ما يجوز، وأكل المال بالباطل. لكن إذا كان جزاء، عندنا الآن الدرس قلنا اللي تأخر عليه 50 ريال، اللي ما يحضر الكتاب عليه 50 ريال، خلاص إذا ترضينا على هذا أقل ما هو أنه تعزير بالمال، وتعزير بالمال جائز عند يعني بعض أهل العلم. واضح؟ هذا يقول هل يجوز على رأي أبي حنيفة رحمه الله شيخ الإسلام المسابقة بين فريقين بمبلغ كبير؟ نقول لا، نقول لا، لأن إذا كان بين فريقين قد يكون اللاعب أصلا ما في مصلحة، اللاعب أصلا ما في مصلحة، قد يكون في ضياع وقت. شيخ الإسلام وأبو حنيفة وغيره يقولون إذا تحققت المصلحة الظاهرة فهنا يجوز حتى بين طرفين. ما معنى كلمة السبق واللقيط واللقط، كلمة الوديعة، كل هذا بيناها لكم بارك الله. ما حكم الرهان الرياضي؟ نفس اللي أشرنا إليه، قلنا بعض أهل العلم يقول إذا كان يسير فإنه يجوز، وإذا كان كثير فيمنعونه. وهذا يقول إذا حدد صاحب المحل دخولك في السحب أن تشتري بمبلغ معين، كان يقول لا تدخل في السحب إلا إذا اشتريت بخمسين أو مئة، كان يجوز أن أشتري من المحل. هذا يمنعه بعض أهل العلم ويقول أنه لا يجوز أن يحدد سقفا معينا، بل يسمح لكل من اشترى أو لكل من دخل المحل. أما إذا حدد سقفا محينا فيمنعه بعض أهل العلم، لأنه يقول يصبح هذا الشخص غانم أو غانم. وبعضهم قال لا، إن كان محتاجا للسلعة فلا إشكال، لكن المهم بالنسبة لصاحب المحل ألا يكذب، ألا يغش، ألا يضر المحلات الأخرى التي حوله. وهذا يقول وهو أن يأتي كل فريق يريد أن يدخل. هذا السؤال يقول دوري، يعني حنا مجموعة فرق بالحارة، نسوي دوري، نجمع كل فريق يدفع 800 ريال، نسوي دوري نعطي الفائز الأول جائزة كأس ولا كذا وميداليات، والفائز الثاني ميداليات، والباقية ما يأخذون شيء، هل يجوز ذلك؟ نقول ينطبق عليه نفس قاعدة، إن كان المبلغ يسير فبعض أهل العلم يجيزه، وإن كان المبلغ كبير فيمنع، بشرط أن يكون اللعب منضبط بالضوابط الشرعية، أن يعني يكون في مصلحة. أما إذا كان عبد أو كان في ضياع الصلاة أو كان فيه إلها فلا يجوز. ولهذا وضعوا قواعد في المغالبات مهمة جدا، قالوا كل ما ترتب عليها كل المال بالباطل لا يجوز، قالوا كل ما كان فيه قمار لا يجوز، قالوا أيضا كل ما ألهى عن واجب أو دفع إلى ارتكاب محرم فلا يجوز. لو أن الناس يعني ألهاهم عن الصلاة لا يجوز، أو شغلهم عن حقوق أهلهم، ضيع أهله ضيع أهله أيضا ما يجوز. فإذا ألهى عن واجب أو ترتب عليه ارتكاب محرم فإنه لا يجوز. السلام عليكم جزاكم خيرا. يقول هل يجوز لرجل حر من صلب أب وأم أن يتزوج لقيته؟ هل يجوز لرجل حر من أب وأم أن يتزوج لقيته؟ السؤال هل يجوز للرجل الحر أن يتزوج رقيقة؟ هذا جائز بثلاثة شروط. الشرط الأول ألا يجد قول حر، ألا يجد قول الحر. الشرط الثاني أن يخشى على نفسه العنت في الزنا. الشرط الثالث الشرط الثالث أن ويش؟ أنا رحت المسألة فيها. هل يجوز للحر أن يتزوج لقيطة كذا؟ نحن يجوز إذا رضي وهو يعلم، يجوز ما دام يعلم ورضي بذلك كيف؟ ما فيش. كونه يرضى ما في شيء، لكن الحر تزوج رقيقة هذا قالوا لا بد فيه من ثلاثة أشهر. أحسن الله عليه. هذا يقول حكم السبقة على حكم السبقة على التحدي، لأن يقول هذا كلام لا ينسب إلى من قيم الآخر يتحدى بأنه هذه المسائل العلمية، هذه المسابقة في المسائل العلمية، وعلى رأي شيخ الإسلام وأبي حنيفة يجوز ولا ما يجوز، فيها مصلحة ظاهرة. يعني مثلا ذكر كلام قلت أنا هذا مو بالشيخ الإسلام، قال هو ثابت الشيخ الإسلام وتعطيه، اللي يصير عليه اللي المصيب زميله يعشي عليه العشاء وجب العشاء من الحين، واللي عليه هذا السبق من أجل مسائل علمية، العشاء السباحة السبق على الأقدام ما فيش، ها حفظ المتون القدم اللي قلناها تضبط ضابط شرعي الآن الفرق المدارس مثلا وبعض الجمعيات الخيرية إذا كان لعب محدد ولا يلهي على الصلاة ولا يشغل عن واجب ولا يفضل عليه كم محرم ليس فيه كشف العورة ولا فيه سرق ولا سخرية تضبط بالضوابط الشرعية. الله عليك. هذا يقول إذا تحدى أطفال الأطفال الصغار يعني. الأطفال الصغار إذا كانوا يملكون السيارات يعني معهم سيارات بالريموت مثلا إذا كانوا يملكونها أباءهم ملكينها لا أشكال، هذه من المسابقة ومناسبة الصبيان يعني. نعم لا يود تجيب نصيحة نصيحة لماذا؟ أنصحوا السائل بأن يتقي الله وأن يخلص في طلب العلم وأن يصبر وأن يقيد ما يسمع وأن يعمل بما يسمع وأن يعلم ما تعلم، هذه من أثمن الوصايا في مثل هذا المجلس. سبحان الله عليه. هذا يسأل يقول أفضل شرح الكتاب أي شرح الشيخ عبد الله الفوزان في كتاب فقه الدليل وأكمله أكمله، وأنا وصلت فيه إلى كتاب الوقف جاهز عندي ولله الحمد لله منذ سنوات جاهز، سأكمله حول الله وقوته بعد أن أنتهي من وضل الغم، صلى الله وسلم على نبينا. انتهت هذه المادة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع منار الإسلام www.in-islam.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.